بسم الله. من أعجب الأمور أن نسمع بناء معابد للمشركين في بلاد المسلمين، معابد لعباد البقر أو لغيرهم. الله قال أعرض عن المشركين، إبراهيم ما كان من المشركين، والله بريء من المشركين، إنما المشركون نجس. وفي سورة التوبة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. ثم نعينهم، نعمل لهم معابد، ما هذا؟ نسأل الله العافية.